بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في كتاب التبيان في أيمان القرآن لابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا كتاب مثل ما مر معنا كثيرا أنه يتعلق في أقسام القرآن وأيمان القرآن والسور التي افتتحت بالقسم مثل والليل والشمس والضحى والنجم ونحوها. جمعها ابن القيم، جمع هذه الأقسام وتكلم عنها، وأيضا تطرق لأقسام أخرى وأيمان أخرى. ثم لما وصل سورة الذاريات وتكلم عن القسم في سورة الذاريات في قوله تعالى والذاريات ذروا، ثم القسم الآخر في السورة نفسها والسماء ذات الحبك، ثم قسم ثالث في السورة نفسها فوربك في قوله فوربك، فهذه أقسام ثلاثة فتكلم عنها. ولكن ابن القيم رحمه الله لما جاء عند قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني توسع في خلق الإنسان والحديث عن أجزاء الإنسان والكلام حول ما يتعلق بهذا الإنسان من خلق بديع، الذي أشارت الآية إلى التأمل والتفكر فيه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون وتتأملون وتتفكرون في هذا الخلق العجيب. طيب، تحدثنا أو قرأنا شيئا مما يتعلق بهذه الآية، والآن نستكمل ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم خلانا ولحبنا وللمؤلف وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. فإن قيل هذا تصريح منكم بأن المرأة لها مني وأن منها أحد الجزئين اللذين يخلق الله منهما الولد، وقد ظن طائفة من الأطباء أن المرأة لا مني لها، قيل هذا هو السؤال الذي أوردته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم، وأجابهما عنه بإثبات مني المرأة. ففي الصحيح أن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: أو تحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها. وفيهما عن عائشة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يغوث، هل عليها من غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. قالت: فقلت لها: أف لك، أترى المرأة ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل يكون شبه إلا من ذلك؟ إذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد أحواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. لفظ مسلم. وقد أكثر جالينوس التشريع على أرسطوطاليس حيث قال: إن المرأة لا مني لها، فلنحرر هذه المسألة طبعا كما حررت شرعا. طيب، يعني طيب، هو الآن لما ذكر قال: وقد ذكر جالينوس التشنيع على أرض أرسطاليس، هؤلاء هم من علماء الفلاسفة قبل الإسلام، وابن القيم يمكن قد ينقل عنهم شيئا من ذلك، فهؤلاء من علماء الفلاسفة. طيب، واصل. قال رحمه الله تعالى: فلنحرر هذه المسألة طبعا كما حررت شرعا، يقصد طبعا أنها يحررها من باب الطبعيات. فلنحرر هذه المسألة طبعا كما حررت شرعا، فنقول: مني الذكر من جملة الرطوبات والفضلات التي في البدن، وهذا أمر مشترك بين الذكر والأنثى، وبواسطته يخلق الولد وبواسطته يكون الشبه، ولو لم يكن للمرأة مني لما أشبهها ولدها. ولا يقال إن الشبه بسبب دم الطمث،

وذلك مما لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي، إذ ليس بالطبيعة ما يقتضيه. فلذلك حار فضلاء الأطباء وأذكياء الفلاسفة بذلك، وقال إن هذا مما لا سبيل إلى معرفته إلا بحسب الظن البعيد. قال من وقف على نهاية كلامه في ذلك ودأب فيه حتى مل وكله صاحب الطب الكبير، فذكر مناسبات خيالية ثم قال: وحقيقة العلم فيه عند الله تعالى لا مطمع لأحد من الخلق في الوقوف عليه. قلت: قد أوقفنا عليه صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بما ثبت في الصحيحين: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. طيب، يعني كل الكلام هذا يدور حول الآية الشريفة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فابن القيم رحمه الله وقف مع خلق الإنسان وكيف يتكون خلقه وما أصله، وهل هذا الإنسان يتولد أو يتخلق من ماء الرجل فقط أو من ماء الرجل والمرأة، كل هذا بينه بالأدلة الواضحة. طيب، تفضل اقرأ ما بعده. قال رحمه الله تعالى: فصل. ورأيت لبعض الأطباء كلاما ذكر فيه سبب تفاوت زمن الولادة فأذكره وأذكر ما فيه. قال: إذا تم خلق الجنين مدة معينة فإنها إذا زادت عليها مثلها تحرك الجنين، فإذا انضاف إلى المجموع مثلاه فصل الجنين. قال فإذا تم خلقه في 30 يوما فإنه إذا صار له 60 يوما تحرك، فإذا انضاف إلى الستين مثلها صارت 180 يوما، وهي 6 أشهر، وهي أقل مدة ينفصل لها الحمل. وإذا تم خلقه في 35 يوما تحرك ل70 وانفصل ل7 أشهر، وإذا تم خلقه ل40 يوما تحرك ل80 يوما وانفصل ل8 أشهر، وإذا تم ل45 تحرك ل90 وانفصل ل9 أشهر، وعلى هذا الحساب أبدا. وهذا الذي ذكره هذا القائل يقتضي حركة الجنين قبل 40، وهذا خطأ قطعا، فإن الروح إنما تتعلق به بعد 40 الثالثة، وحينئذ يتحرك، فلا تثبت له حركة قبل 120 يوما، وما يقدر من حركة له قبل ذلك فليست حركة ذاتية اختيارية، بل لعلها حركة عارضة بسبب الأغشية والرطوبات. وما ذكره من الحساب لا يقوم عليه دليل ولا تجربة مضطردة، فربما زاد على ذلك أو نقص، ولكن الذي نقطع به أن الروح لا تتعلق به إلا بعد 40 الثالثة، وما يقدر من حركة قبل ذلك إن صحت لم تكن بسبب الروح، والله أعلم. فصل. وأما أقل مدة الحمل فقد تظاهرت الشريعة والطبيعة على أنها 6 أشهر. قال تعالى: وحمله أفصاله 30 شهرا. وقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال جالبينوس: كنت شديد الحرص على مقادير أزمنة الحمل، فرويت امرأة واحدة ولدت في 184 ليلة، وزعم صاحب الشفاء أنه شاهد ذلك. وأما أكثره فقال في الشفاء: بلغني من حيث وثقت كل الثقة أن امرأة وضعت بعد الرابع من سن الحمل ولدا قد نبتت أسنانه وعاش. أصل. فإن قيل: فما سبب الإذكار والإناث؟ قيل: الذي نختاره أنه إنما سببه مشيئة الرب الفاعل بالزيارة. يا شيخ تركي، الآن هذا فصل اللي قرأته، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر أخذت من الآية هذه: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع الآية الأخرى: والوالدات يرضعن أولادهن، وأيضا آية لقمان: وفصاله في عامين. فلما كان الفصال في عامين والعامان 24 شهرا، بقي من 30 6 أشهر، هذه أقل مدة الحمل. لكن ذكر هنا أن أقصى مدة الحمل 4 سنوات. يقول هنا: وزعم صاحب الشفاء أنه شاهد ذلك. وأما أكثره، أقصى مدة وأطوله، قال: بلغني أن من حيث وثقت أن امرأة وضعت بعد الرابع، يعني بعد 4 سنوات من الحمل، وقد نبتت أسنانه وعاش.

ماء الأنثى آنث. وتكلم في نهاية الكلام أن هذا كله يعني مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد الله عز وجل كما في حديث الملك لما قال الملك أذكر أو أنثى، فالأمر كله متعلق بمشيئة الله وتقديره. فالله قدر الخلق قبل خلق السماوات والأرض، وقدر من يرزق بأولاد أو يرزق بإناث قبل كل شيء. فما يجري في هذا الكون وما يحصل في هذا الكون كله بتقدير الله وعلمه وكتابته، وهذا أمر مفروغ منه ولا نقاش فيه. لكن قد نسمع الآن أن بعض الأطباء يقولون لبعض الحوامل هل تريدين ذكرا أو أنثى، وهذا كلام أولا لا ندري عن صحته، هذا هو كلام صحيح مؤكد أو لا، لكن لو سلمنا أنه هذا الأمر يعني يقدر عليه الأطباء أو أنهم في تحت قدرتهم وتحت أيضا يعني ممكن أن يصنعوا هذا الشيء، نقول هذا كله تحت مشيئة الله. فلو أراد الله ألا يرزق هذا الإنسان بذكر لا يستطيع الطبيب ولا غير الطبيب، وإذا أراد الله، لأن هؤلاء كلهم ينفذون أوامر الله وينفذون أقدارهم تحت قدر الله ومشيئته وأمره، ليس لهم أمر خارج. فلو قيل أنهم يفعلون أسباب تجعل ذكر أنثى، فنقول هذه الأسباب لو سلمنا هي بمشيئة الله، هي بمشيئة الله، فمشيئته فوق كل شيء، ولو أراد الله غير ذلك ما استطاعوا. فيعني لا يتنافى ما يقال عن الأطباء مع تقدير الله سبحانه وتعالى، مثل قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام. يقال مثلا كيف الله عز وجل من العلوم التي اختص بها أنه يعلم ما في الأرحام، ونجد الآن أن الطب يعلم ويصور لك ويشكل لك ويظهر لك ما في الأرحام، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو سليم أو مشوه أو نحو ذلك، يعلمون. نقول متى يعلمون؟ بعد إظهار الله، لكن الله يعلم ما في الأرحام قبل أن يوجد هذا الشيء فيها. وإذا كان الملك الذي يرسله الله قد علم ما في الرحم فالطبيب يعلم، لكن قبل هذا لا يعلمه، فلا يتنافى هذا مع الطب الحديث، ما في تنافي أبدا. طيب نواصل تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى فإن قيل قد ذكرت أن تعلق الروح بالجنين إنما يكون بعد 40 الثالثة، وأن خلق الجنين يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، وبينتم أن كلام الأطباء لا يناقض ما صرح به الوحي من ذلك، فما تصنعون بحديث حذيفة بن أسيد الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول أي ربي أشقي أم سعيد، فيكتبان فيقول أي ربي أذكر أو أنثى، فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص. قيل نتلقاه بالقبول والتصديق وترك التحريف، ولا ينافي شيئا مما ذكرناه، إذ غاية ما فيه أن هذا التقدير وقع بعد 40 الأولى، وحديث ابن مسعود يدل على أنه وقع بعد 40 الثالثة، وكلاهما حق، فإن هذا تقدير بعد تقدير، فالأول تقدير عند انتقال النطفة إلى أول أطوار التخليق التي هي أول مراتب الإنسان، وما قبل ذلك فلم يتعلق بها التخليق، والتقدير الثاني تقدير عند كمال خلقه ونفس الروح، فذاك تقدير عند أول خلقه وتصويره، وهذا تقدير عند تمام خلقه وتصوره. وهذا أحسن من جواب من قال إن المراد بهذه 40 التي في حديث حذيفة 40 الثالثة. وهذا بعيد جدا من لفظ الحديث ولفظه يأباه كل الإباء، فتأمل. فإن قيل فما تصنعون بحديث الآخر الذي في صحيح مسلم أيضا

مبدأ تصوير خفي يعجز الحس عن إدراكه. الثالثة تصوير ينال بالحس ولكن لم يتم بعد. الرابعة تمام التصوير الذي ليس بعده إلى نفخ الروح. المرتبة الأولى علمية والثلاث الأخر خارجية عينية، وهذا التصوير بعد التصوير نظير التقدير بعد التقدير، فإن الرب تعالى قدر مقادير الخلائق تقديرا عاما قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهناك كتبت السعادة والشقاوة والأمل والأرزاق والأجل. الثاني تقدير بعد هذا وهو أخص منه، وهو التقدير الواقع عند القبضتين حين قبض تبارك وتعالى أهل السعادة بيمينه وقال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وقبض أهل الشقاوة باليد الأخرى وقال هؤلاء للنار بعمل أهل النار يعملون. الثالث تقدير بعد هذا وهو أخص منه عندما يقضي به كما في حديث حذيفة بن أسيد المذكور. الرابع تقدير آخر بعد هذا وهو عندما يتم خلقه وينفخ فيه الروح كما صرح به الحديث الذي قبله، وهذا يدل على سعة علم الرب تبارك وتعالى وإحاطته بالكليات والجزئيات. وكذلك التصوير الثاني مطابق للتصوير العلمي، والثالث مطابق للثاني، والرابع مطابق للثالث، وهذا ما يدل على كمال قدرة الرب سبحانه وتعالى ومطابقة مقدوره لمعلومه. نعم، وهذا ما يدل على كمال قدرة الرب سبحانه وتعالى ومطابقة مقدوره لمعلومه. تبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين. ونظير هذا التقدير في كتابة العامة قبل المخلوقات، ثم كتابة ما يكون من العام إلى العام في ليلة القدر، وكل مرتبة من هذه المراتب تفصيل لما قبلها وتنوعها. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ويطابق الواقع في الوجود ولا يخالفه، وإنما يخبر بما يستقل الحس ولا العقل بإدراكه لا بما يخالف الحس والعقل. وأما ما يعرفه الناس ويستقلون بإدراكه على أمر عيني يتعلق به الإيمان أو على حكم شرعي يتعلق به التكليف والله أعلم. طيب يعني يقول في الحاشية كذا العبارة في سعر النسخ وفيها تحريف وصدقنا والله. طيب، والآن في هذا الفصل نتكلم عن كيف نجمع بين ما يقوله يعني ما تقوله النصوص الشرعية والوحي وما يقوله الطب، وكذلك الجمع بين بعض النصوص. فعندنا حديث حذيفة، أن حديث حذيفة بعد الأربعين الأولى، وحديث ابن مسعود بعد الأربعين الثالثة، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ هو قال كلاهما أحاديث ثابتة، ووجهها بتوجيه جيد، قال يعني إما أن تحمل على أن هذا التخليق لا يظهر وإنما يظهر بعد الأربعين، أو أنه يعني خارجي، أو أنه في العلم، كل هذه محتملة ولا تعارض بين هذه النصوص. طيب، تعال نقف عند هذا القدر، لأن سينتقل بعد ذلك إلى يعني أعضاء أخرى من أعضاء الإنسان يتحدث عنها، لكن لعلنا إن شاء الله نتعرض لها في لقاء قادم بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.